نظري مهم وسؤال. ورقم الساعة رقم ثلاثة. كل حاجة ثلاثة. ولد هما ثلاثة فيه. Menstruation والبروليفيراتيف ودال ودال بري اوبرتيف بري اوبرتيف قبل اوبريشن وفي بري ثري فيز ودي بوست اوبرتيف. يبقى نتكلم على كام فيز؟ ثلاثه، اثنين بري اوبرتيف وواحده بوست اوبرتيف. وما عجبت استعيش من الله كل نقطه هتكلم عليها الثلاثه الدوريشن والكنترول واطول نقطه التشينج والتشينج نقطه ثالثه هنتقاطع الى ثلاثه. مفيش احلى من كده. وهذا السؤال ده مهم وسؤال في الباك ستوري. ايه هو تعدد الجنون في الاواجهه الاولاد؟ معانا تبقى عارف كويس قوي. دي روش. مدة المنستويشن البنات عارفينها from 3 to 7 days. طب الكوليفيراتيف 7 و 14 هنكمل الاوبريشن والسكريتري 14-28 يبقى 3-7 نحفظ مع بعض 7-14-14-28 نيجي الكنترول. اليوتراين اندوميتريم بينمو بالايستروجين بروجسترون. فلما الكورباس يوتيم يتحول لحد الثايرويد تيشو كورباس ادريكان يحصل صدر ويدرول الايستروجين بروجسترون. نوع اليوتراين سبب المنستويشن صدر ويدرول الايستروجين بروجسترون. ثم البروليفيراتيف فيز ايستروجين بس. لان علمتكم في النصف الاول اهم معلومه في البريمير بلاد سيستم في هرمون واحد ايستروجين والنصف الثاني اثنين. يبقى الاول واحد والثاني اثنين ايستروجين بروجسترون. علمتها لك بطريقه سهله ان الكنترول بتاع الايستروجين سايكل زيرو واحد اثنين زيرو مفيش صدر وزور ايستروجين بروجسترون. ثم ايستروجين بس في النصف الاول ثم ايستروجين اند بروجسترون في النصف الثاني. هي سهله قوي جدول جميل وقلنا مش هنكتب جدول الا اذا طلب كومبير او كونتراست او انسيت. انما نركبهم تحت بعض وتوحيد النقط هيخليك تفتكر كل حاجه. نيجي تشينج الفيسترون ده يحصل ثلاث مراحل. بص ايه اللي يفضل بازو ستاد يقتل الالكترون دومينا الستاد هيعمل اسكيميا وليكروز. طب بعد كده يحصل بازو دايتيشن بالبروستاجلاندنز فيطلع جراش بلاد يغسل الانسجه الميته دي وينزلها اللي هو المستويشن. طب بعد كده عشان الست ما تموتش من النزيف بيحصل بازو ستاد تاني ستوب ليجي. يبقى كام مرحله في تشينجز بيحصل ايه اللي نزل بقى دي هنشرحها بالتفصيل. انا عملتها بطريقه لطيفه من فوق لتحت. اليوترس اللي وقع منه سوبرفيشال اندوميتريا مش كل الاندوميتريا الفانكشن لير بس سوبرفيشال لير بس ومعاها الاوفر نزلوا. طب انزل لتحت اليوترس السيرفس بيجي منه ميوكس. طب انزل لتحت اكتر فاجينا بينزل منه ايه الابيثيليا. وكل الكلام ده طبعا معاه انكلوزد بلاد. وقلنا ليه هو انكلوزد؟ عشان الفيلم حاول يتلميه الدم بره مش ما جابتش جوه. ده عشان وات بلاد سيل طبعا في البلاد عشان ما يحصلش انفكشن ويميو جابلت وهبه دي. ده الحاجات اللي نزلت. ده التشينجز في الميستر سايت يعني الميستر فيز. نيجي البروليفيراتيف فيز هنتكلم على ثلاث حاجات. هنتكلم على الاندوميتريال ستوما والجلاد والسبايرال ارت. ستوما وجلاد والسبايرال ارت يبقى ثلاثه. كل حاجه ثلاثه. رقم الساعه اللي هنكتبه فوق كام في الموضوع كله ثلاثه. لو هنسميه في السيكولوجي المنتال سيت خلاص تهيؤ عصبي. كل حاجه ثلاثه. كل حاجه ثلاثه. في البروليفراتيف فيز حلوه قوي الثلاثه دول بروليفريشن من الستوما بروليفريشن من الجلاد بروليفريشن اوف ذا سبير ارت. بس اهم حاجه تقول ان الجلاند فاسكريشن نوتيفيكيشن. في السكريتري فيز بقى اتكلم عن نفس ثلاث حاجات. الستروما هنحط فيها ليبيد وجلايكوجين والجلاند هتبقى تورتشر بتبقى كورك سكرو زي فتحت الفيلم كورك يعني فيلم كورك سكرو اللي هو المفتاح اللي بيفتح السلم كورك سكرو فانت ده انجلش تبقى عارف كده. وفيلد ويز سكريشن اللي هو ميوكس وتأمل خاص للعبد اللاعب. هو ايه فكرة تجيب الفيلم؟ ان احنا بنوعد الاندوميتريوم لاستقبال الجنين فرتوايز اوفر فبنجهزه الثلاث مواد العضويه اللي هيبني بيها منه الجسم كارباهيدرات بروتين انتاج. ففي الاستروما حاطين ليبيد وبلازما اللي هو كارباهيدرات. طب هو كده حاطين له ميوسين اللي هو بروتين لان احنا جاهزين بالثلاثه افرض يعني فكره الحاجات اللي اتحطت دي دي 3 اورجانيك سابستنس ليبيد وجلايكوجين في الاستروما. طب جوه الجلاس اللحمه بتاعته البروتين بتاعه هو من سكريشن وسبايرال ارتيز هتبقى كورك سكرو. هلاقوا معلومه في امراض التولاده مهمه جدا. دلوقتي اي ست عندها سكريتوري فولز ده انشور ساين ان عندها اوفيليشن وقابله للحمل 100% يبقى عندها اوفيليشن. ليه؟ السكريتوري فولز ما يحصلش غير لو في بروستروم والبروستروم ما يطلعش غير لو في كورتكس يوتر بيطلع من النص الثاني للنص الثاني ولا في كورباس يوتر ومش ممكن يتكون كورباس يوتر من غير بوم لازم بوم لما تيجي بيعمل كورتكس ثم كورباس يوتر. مش كده اتعلم عن نفسك ولا الكلام ده كله بندرسه من النهارده. اهم حاجه تقول ان الست دي عندها ويشك لو جيت بعد اليوم ال 14 وخدت اندوميترال بيوبسي من الست ولقيت عندها كيدني فيلير. عشان كده غبرات نسوية مصرين على التعبير ده كورك سكرو ان ابيرنس الجلانز والسبار ارتريز والجلانز فيلد ويز سكريشن. لو لقيت الجلانز والسبار ارتريز كورك سكرو والجلانز مليان سكريشن يبقى في سكريبري فيلد يبقى في بروجستيرون يبقى في كورك فيوتشر يبقى في اوبريشن. ده الموست شور ساين اوف اوبريشن سكريبري فيلد ذا سكند هاف اوف هيستوال سايكل. يبقى عليه زي الشرح والمقول لكم ده حصاد السنين كل حاجه مترتبه حلوه قوي. نقطه بس اللي يقرا ويحفظ الدوريشن 3 ل 7 7 ل 14 14 ل 20 كنترول مش هتنساها في حياتك 0 1 2 0 سادن ويزدرول وكيش ربوستون بقى في النصف الاول هرمون واحد اف النصف الثاني كيش ربوستون والتشينجز كل حاجه ثلاثه فالريسول في فيز سبازع الاستيمة من الكورتس فالريسول يعمل كاشو براد يوقع وبعد سبازع ستوب فيز. بعد كده النوعين التانيين هتتكلم على ستروما وبلاند وارض ستروما وبلاند وارض في البروليفراتيف كل البروليفراتيف بس جلاند فيل ولا نوت فيل نو سكريشن. فتجيب لي فيز الجلاند هتبقى فيز وستكريشن وكورك سكرو والسبار ارض برضه كورك سكرو. فاهم حاطين ايه في الاستروما بقيت الحاجات العضويه انت لو فاهم مش بتنساها. حاطين ليبت وجلايكوجين في الاستروما جاهز وجوه الكلام حاطين بروتين في صوره حتى ممكن تكتبها لنفسك عشان تفتكر. يعني لو انا طالب اكتب كده جنب جلايكوجين سي اتش او يبقى ده كلام ايه والليبت مكتوبه ليبت وجوه الكلام اكتب ميوسين يبقى ده بروتين. طب نبقى حجيت ايه الحاجات اللي اتحطت فين حتى يبقى فاهم ليه التغيرات دي بنجهز المواد العضويه اللي هتبني الجنين. اقلب الصفحات الفاضيه. طب انا اشوفكم مستعجلش في النهار. ريجوليشن اوف اوفيريان سايكل دي حصه كلها اسئله مهمه نظري مهم مستعجل. الأوفري إز إمبريونيك وأي جونات يبقى أندر ذا كنترول أوف الهيبوتروفيز. الأوفري دورين تحت تأثير الهيبوثالامس اللي هو الجونات التروفين ريليسينج هرمون. جونات التروفين ريليسينج هرمون اللي هيتحكم في جونات التروفين دي هما مين؟ SSH وفي ايه؟ يبقى الاوفيريان سايكل هشرح الهايبوثالامس وأشرح الجونانتوفيز، أشرح الجونانتوفيز ليه في مرمون وجونانتوفيز. طيب وما عشقت واستعشت الإمارة في الكتاب بقى فقرات، أنا كتب لك الجونانتوفيز من ليه في مرمون في هدية ست نقط 3-2-1 حلو؟ يبقى كل جانب جونانتو فيه ليه في مرمون 3-2-1 ثلاثة أول ثلاثة مع بعض السنسس تعملوا فين؟ الاتصالة ولم تكن ليس هو في العمل في الاتصالة بدون القيال أركت مثلث بشكل عرش وبري أوبتك قدام الأوبتك يبقى ده السنس يتعملوا في الأركت وبري أوبتك. طيب طورت فين؟ انت عارف ان النيوكليوس دي عباره عن كونكشن اوف نيورون، والنيورون دي ليها اكس والاكس ليها تيرمينال، فهم ستورت في النيرف تيرمينال كلوز باي لوبيدال امينس اللي قريبه من الميديان امينس، ده ستورت فين؟ وبعدين ريليف تفرق. قلت ايه الفرق بين الجولانوتروبين ليجي نيورون في البنات والجولانوتروبين ليجي نيورون في ولاد؟ في الولاد بيطلع كونتينوس، انما في البنات بيطلع ريدم. فالاركود بالريدم بتاع كل ساعه تطلع كل ساعه، انما البري اوبت بيبلس كل شهر هو اللي بيعمل دوره شهريه، يبقى دي كل ساعه الاركود كل ساعه، انما دي كل مانثلي يولر مانثلي كل شهر قمري مرتبطه بالشهر القمري مش بالشهر الميلادي. طب ليه الاركود بتطلع كل ساعه؟ بص اللي بيطلع وصلي وبعدين فجأة ما يطلعش لمدة ساعة يعني يقل، لما الهرمون يقل عدد الريسبتورز يزيد اب ريجوليشن، فعدد الريسبتورز بتفضل كتير بتاعة الجوناتوتروفيك هرمون، والدورة دي في الارك والتأسيس، يبقى اللي بيعمل الدورة هي البري اوبتيك كل شهر. طب الارك ليه بتطلع كل ساعة وتقف؟ لما تقف يبقى ليه الهرمون يبقى الريسبتورز تزيد عشان تعمل ابريجريشن. يبقى كلنا بتعرف نقعد دلوقتي وبالترتيب هتاخدهم مع بعض سنسز ستورج ريليز، خدهم مع بعض الخط او الثلاثه الحاجه ما بعناها شديده. طيب نيجي للكيمستري مع المودو اكشن، تاخدهم مع بعض الجلانوتوبين ريليزنج هرمون كأي ريليزنج هرمون سمول بيبتايد، هنا على وجه التحديد ديكا بيبتايد 10 أمينو هاف. قول لي الكيمستري وأنا أقول لك المودو أكشن، مش أنت قلت لي بيبتايد؟ يبقى ليبيد انسوليبل هي مش استيرويد، واللي مش سوليبل على مدى الأجيال مش جينوميك تبقى نون جينوميك. عرفت ليه أنا خدت الكيمستري مع المودو أكشن؟ لان الكيمستري هي اللي هتقول لي المودو اكشن، ما دام هي بالتايب ديكا بالتايب يبقى الاكشن بتاعها نون جينوميك. ودلوقتي عندي قصتين في النون جينوميك هم اربعه بس في الحقيقه اثنين، القصه الاشهر سايكليك ام بي، القصه الاقل شهره الفوسفوليبيد النيوتون تراكوسيت الضايع تايم بوسفور. قول لي الوظيفه اللي اقول لك احنا هنستخدم عن القصه دلوقتي مين يجي لهم دول هيطلعوا الجلايكوبين في الفيديو اللي هم الاف اتش ال اتش اللي هم تركيبهم جلايكو جلايكو ايه؟ بروتين. اظن ما فيش اي بروتين هيطلع غير من الاكلو سايتور اللي محتاج كارت، يبقى لازم يشتغلوا هنا بين النيوتون ترايبوسفين اطباء اساس بيش. طب ده سؤال حلو قوي، كل يوم بشكر ربنا انه كرمني احلى طلبه، لان اي احلى طلبه يرضى ربنا. شكرا كرم من عند ربنا ليه بقيت سته؟ تاني طلبه فاهمه قوي معانا. يبقى اول ثلاث نقط انا عشقت واستعشقي عرفت ان خطوه غلط كده ريست ريفايف تايم مانجمنت اورجانيزيشن نفس مرتبه في تفكيرها سنس ستورج ريليس، بس لو نرتب المعلومات هتتكلم مع زمان يعقوب. طيب عقبال ما تبقى زمان يعقوب يبقى سنس ستورج اند ريليس، وبعدين كيمستري مع المود اوف اكشن. قلت لي انها بالتايب يبقى ليبيد انسوليبل، خلاص احنا فاهمين عرفت من غير ما ذاك انه مش سوليبل مش اللي مش جينوميك، وبعدين صار دي القصتين اختار بينهم لو عرفها بقى المكتبة فاجئ بيها معظم الكتب، يعني عاوز تاخد حظك بقى يبقى فاجئ ايه بيه. لكن فكر شويه، لو الموضوع فيه كونتراكشن او اكزوسيتوزيس اختار الثانيه، يبقى ده اسمها الجلوسرول والانسولتايد فوسفيت. وهنا هم بيطلعوا جلايكوبروتين، ما هو جلايكوبروتين جلايكوبروتين، يبقى يطلعوه بالاكزوسيتوزيس. النقطه الثالثه لوحدها ريجوليشن. لو خد بالك ممكن يجي لك سؤال لوحده جيب ان اكونت اوجرانت في هيت النمو في طاوله بتبص سطرين فيها، يقول لك هو ايه السؤال ده كاتب فيه؟ كاتب فيه ده كاتب في مقاله اوجرانت في هيت النمو ست رقع، السته لوحدها مقال ريجوليشن نيجاتيف فيدباك بوزيتيف فيدباك سايكيك ستيمولاي، يبقى نيجاتيف وبوزيتيف وسايكيك. وانا بقسمها لك النيجاتيف واحد واثنين، البوزيتيف ثلاثه واربعة عن السايكل ستيمولاي. طب حكمنا بجولاندو فيني في الموضوع، قلت لك الفيميل تعقل الكتكوت شايف رقع ويت الفيميل هدية يمكن تنفع ما كناش تنفع على كده تعطلة كلها الله اعلم. ستيل بعد التنظيم ده كله احتمال رهيب رهيب والله رهيب. طيب نجد الفيت باك بتاع الاوفيريان ستيرويد اللي هما الايسيو بروسترون، فانت عارف الاوفيريا لما تقول ايسيو بروسترون دول بتكلم ستيرويدز ستيرويدز فمستعيد في الفيميل. دايتون كتبه قال ذا موست كومبليكيتد فيدباك ميكانيزم ايفر نون في العالم هو بتاع الفيميل ريبرودكتيف سيستم. فيقول لك ايه الايستروجين ان هاي اور لو ليفلز يعمل نيجاتيف فيدباك، انما البروجسترون فقط في الهاي كونسنتريشن. فاكر مين البوستيف؟ لان حاجات تعقد، لازم الايستروجين يعلى فور تو دايز عشان يعمل تو سيلز اللي هم الـ NSH بعد 16 ساعة قبل الاوفيليشن ويزيد 16 ده البوستيف، والـ NSH في الـ ميت سايكل ويزيد برضه 3 ده البوستيف. انما الايستروجين هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن الاثنين نيجاتيف. وما مين البوستيف؟ خال فور تو دايز، يعني مع الوقت سوء اكل وسوء سبستكيت هاي وعدها ما تنفعش. هاي فور تو دايز قالوا البروجستيرون هاي، واشتغل ازاي عشان الموضوع يعني يطبق اندايركت على الهايبوثالامس زي النيجاتيف فايا انهبيت الانترنيورونز والهايبوثالامس. يوقف الاركود ازاي؟ نيجاتيف فيدباك يوقف الاركود بالاوبريت اللي هم اندورفين وانتوفرين، ويوقف البري اوبتيك ازاي؟ بالجامع ماين وتيك اسيد. نهار ابيض، يعني ميكانيزمات فعلا تعقل الكتكوت. شفت كمان من الديتيل؟ يبقى الايستروجين ان هاي اند لو، البروجسترون ان هاي، وازاي يوقفوا دول؟ بالانهبيتور انترفيرون. وقال كل نيوكليا لها اتس اون كيميكال ترانسميتر، ده اوبيات وده دواء، وكل جملة خدناها قبل كده بتشتغل واحدة بعد ساعة واحدة كل شهر. اوعى تقعد تحاول تقرا هناك مش هتوصل حاجة خالص، لأن هنا ما بقولكش هتوصل، يمكن توصل. يعني ستيل بالنظام الرهيب ده يجوز تقدر تعطله، ما تطلعش ستيل كمية رهيبة. ده نجد الفيديو بقى في الجريد الثاني والإنهيبين. اللي بيها يأثر على الانتيف جيبو ده مش هيتطلب، يعني السيرويد أثروا على الهايبو طلب، إنما الانهيبين هيأثر على الانتيف جيبو ينقص الـ SSH عن طريق إنه ينقص تكوينه، ينقص المسنجر ار ان ايه، وعلى الاوفري هيأثر على الاوفري انهيبين، ينقص الايستروجين اندايركت اللي هو ينقص الاندروجين وبالتالي الايستروجين، لان مفيش ايستروجين بتعمل غير من غير بوستيف فيدباك. انت بوستيف هاي ليفل اوف استراديول فور تو ويز، يعمل هنا بقى كتبوها الحقيقه يعني باقل دقه، كتبنا بتعمل 100 سايكل ال اكس سيرج اند اوليفر اكسبنس ال اس اس سيرج. بس في بقى لان ال اكس سيرج مش هما 2 في 100 سايكل، هما بالتقريب في 100 سايكل، بس ال اتش 16 ساعه قبل 100 سايكل، ونزيد كم مرة؟ 6 to 10 times. إنما الـ SSH هو ده اللي بيجيب سايكل بالظبط، ويجيب له 3 times. الحمد لله ريحونا هنا يعني قالوا لنا زي بعض دي هو هو ما يمكن السايكل ده المهم في الاقل اهميه. تاثير هنا بقى على الهيبو ثالامس by inducing the monthly gonadotropin releasing hormone surge. طب المونثلي ده بتاع الارك ولا البريوبتيك؟ يعني الارك دي تملي على انتيك بيوتري تنفايت جونادوتروبين لجونادوتروبين هيتنج هرمون. يعني طلع جونادوتروبين هيتنج هرمون خلاص بيطلع ويشوط ويخلى البيوتري مور سنتر لجونادوتروبين. البوست فيدباك التالي من الاكتينين وهو العكس الاكتينين هو الاكتينين يشتغل على الانتيك بيوتري يزود الـ FSH لأنه يزود الـ Messenger RNA وعلى الأوفر يزود الـ S سايكو تكتملها اطلق الصفحة الطاقة تأتي الصفحة اليوم قطعت ورقتين عبال ما قررت إن هو ده النظام الأمثل للموضوع. يعني أبص الناس ده الناس اللي تفكر كامل اللي فيه الناس ده إيه ده دو كورفة قطعتهم وعيد تاني ايه اللي ما ينفعش دي دي طبعا قلت ان الهدايا دي تظلم معاك وأظن في النقطة شايفينه يعني مستنيين اخر الزمان وكتير دي برضه والدرجات ده الكاش ده الكل سبتكم كمان تمن ولا اسكت وخلصت النقطة لحد ما وباذن الله باذن الله كده هدخل في شايفين شكرا طاقة اكتمالي الستريس ناقص يا جماعه راح كده ستريس ناقص كل ثاني فصل ستريس زي ما انا شفتها الكوريكتور زي ما قال اف واي دبل ان وضع حضرتك طريقه حلوه احنا قلنا لا يستقيم الرضاعة مع البروتين يا حامي يا رضاعة وربنا خلى تقليل يروح تقولاته بيني في يومه تقولك تستكينه يساعد الرضاعة ويمنع الحمل بإذن الله تقولاته بيني في يومه تعالى أخذ معانا كده إسلام كده السلام التقليل والإسترس يسفرس التقليل والإسترس بس ده ايه تعالى احكي لك قصه لا تحدث في عالمنا هذا اليوم. زمان كنا احنا طلبه ست سوري فور ذا داث اوف ذا هاسبند توفي على رحمه الله زوجها فهي عارفه ان البراكتي سيستم ده مرتبط بوجود زوجها كان كتر رفع الستريس اللي هي فيه بقت طالبه تبطل تطلع جولاتو بينيكي يومين فتبتدي ما تطلعش جولاتو بينيكي فيقع في جولاتو ومستر سايكل ده زمان لما كان الزوج يتوقع من كتر الحزن عليه وعايز يخلفوه نقط كل الموضوع دلوقتي اساسا لما اقول اخلع هتقع في ايه كده زمان بيقول ان الستريس لما تحزن قوي على جوزها يقف في الدنيا طيب الحمد لله الدنيا بخير كده خلصت يا جولات وفي دي نظام في ست نقط سنسز storage and read ثلاثة chemistry and normatch مع بعض خطوهم مع بعض عشان تفتكروا انها ازاي واخر واحدة كنترول والكنترول ده لوحده negative وكاتب وسايكت والسايكت الساكلين بالكتور يسابريت هنجيب فيوتري بقى الفرسيشن ايج chemistry هما الاثنين جلايكوبروتين بروتين يبقى النورماتش يبقى مال جينومتر القصة العشرة السيجمنت تربي لأن هما لو ما طلعوش في الاستاجوني فلا بيعملوا كونتراكشن أكشن وإف إس إتش يبتدي سايكل كومبونين ويعمل إيرلي ماتيوريشن سيرفي وعشان كده سموه فوالوتين ستيميليتي تون تون لأنه لازم معاه الـ إن إتش عشان يكملوا وبعدين يحول الأمبري لمعيد قلناها بيقع في الاوماتين انزايم وبعدين يزود الايستر انفورميشن بالجلوتاميك تعالى بقى الام اتش هنا ده قلنا ايدي وانا اتصور انك حطيت ايدي في الدايره المشهوره اتصور ذلك لان الاف اس اتش محتاج مع الام اتش عشان يكملوها الماتيور جابيان بوليك يعني الكابس اتش مهم للايرلي ماتوريشن، لكن عشان نعمل الماتيور كابس فيرتي محتاجه كابس اتش ومعاها عشان كده هناك قلنا ايرلي. فاتصور يا غدر زي ما بتتكلم انه كلمه ايرلي دي حطيتوها فين؟ طيب تاني حاجه بوم، الجزء الاساسي هو الام اس سيرش والاس اس سيرش بقى بيزود الاندروجين من انهي زيكا؟ سيرما ولا ريكتانا؟ لان ريكتانا دي بروتكت في فايروس مش جلاندولا خالص. وبعدين اسمه يوتيلايزنج لانه بيستريت الكورتكس يوتيا انه طلع عيشه من انف بوزيتيف. وبعدين الكورتكس يوتيا بيجنريت والان اتش والاف اس اتش يطلعوا مره ثاني لما الكورتكس يوتيا بيجنريت والان اتش والكورتكس يطلع ثاني الاف اس اتش والان اتش يا خبر هذا السؤال مين يعرف يكتب اسئله الكورتيزون والهرمون سايكل مش بتقول واي اكتب لي دي ثالث ورقه كنت عاملها قطعت قبل كده ركبت عليها ان قلت النظام مش قد كده ورقه بتتصور كده. طيب ده كده عليك قواعد نفس الكلام بس يعني بصوره مبسطه لهايبر ثالاميك بيتيوتري اوفيريان هرمون ريليشن. بس خليك يا جراح وبلا كده ده مفروض تبقى معانا لان بتتبع الاسهم سيبي يا بي اتبع الاسهم ولا مش هتفهم ايه مكتوب امشي مع الاسهم. يعني انت حتى نقل الجد ما تجيش دي لما نقل الجد يبقى اكتبها في تتابع الاسهم هنتابع كويس مع بعض لو بس خدت بالك انك تمشي مع الاسهم. الخليك يا جراح الاول الايسترن كورسترول في اول السايكل قريبين جدا فبالنيجاتيف فيدباك ياثروا على الانتيريور فيدر هيبوثالامس يزودوا الاف اس اتش والان اتش. طيب اللي هم اتبع السهل لما يطلع الاف اتش والان اتش هيزودوا انتاج الايسترن من البريميوزا سيل واحنا فاهمين ازاي هو مش كاتبها هنا الاول راح يعمل اندروجين والثاني يحوله الى الان اتش يطلع اندروجين والاف اس اتش يحوله الى مستوى الاروماتيز. طيب بري اوفلاتري فيز اند اوفيليشن الايستروجين يوصل بيك في نمرة 13 بري اوفلاتري يعني قبل اوفيليشن بيوم. هنا بقى اول مره بوست فيدباك ويعمل بري اوفلاتري ام اتش اند اف اس اتش سيرج مش كاتبين هنا هم دي فيز بس انت عارفها لو عاوز تكتبها. ال اتش يوصل اعلى ليفل 16 ساعه بفوق وكم مره؟ حتى قلنا مصطفى حلوه 16 و6 و10 وبرضه 16 مش هتفتكرها بيوصل 16 ساعه قبل ويزيد بيك تو بيك سايكل انما الاف اس اتش بيزيد بيك سايكل ومرتين وثلاثه ويحصل بوم امشي مع السهل اوفيليشن. بوم يعني اوفيليشن وكورتا سوبر فورميشن بوست اوفيلاتري مرحله ثالثه كورتا سوبر بالال اتش مين يطلع ايستروجين اند بروجسترون اند انهبيت امشي مع السهم النيجاتيف فيدباك ياثر على البيتيوتري ريسبونس ينقص الاف اس اتش والان اتش امشي مع السهم لما يقل الاف اس اتش والان اتش يبقى كوكس ميديا بيجنريت فيبطل يطلع ايستروجين اند بروجسترون استمر الزرور الايستروجين بروجسترون ده سبب الانستويشن لان الاندوميتريوم اللي مش واخد باله منها طلبه كتير بيعمل الايستروجين اند بروجسترون فاستمر الزول ويعمل ديستروجين تقرب الصفحات البوليس. بص بس وعاوز اقول لك هو الحسين جه ده اربع حتت ما اقدرش ابني ال 12 حته من خمس حتت لو خدت اكتر من خمس حتت مش هتخلص لان انت عندي كيتني وميتابوليزم وبادي فيوري وجي اي تي وفوتو مخلط مش حاجه خالص. إذا لا تقول جاول يعني كورس مواجه ده انت بقى تقعد لنهاية السير طاق بس التنامي الاي خفيفة شوية ليه؟ لو انت عاوز خفيفة هروح ركز في اللي بيتقال وتصير اوكسجين مش كلمة زيادة عاوز بقى تحط نفسك عندك وقت ان انا عاوز تحط شوية بعد ترجع لورا يعني انت عاوز انا عاوز ما يروح لاول سنة يو ارا لما تصير انت عاوز تقرا ضاعت نص ليا وفي الاخر تطلع لك جملتين ضاعت؟ عامل لك ايه؟ ده الورق ده لو جالك دبل يعني في الامان يمكن تعرف تخلصها، مش مؤكد يعني، مش بعد اي واحد لو عرفت خلاص هيحفظه، لا دي اول مجهود. استرزت الدايره، ممكن تنفع ويعمل كمان تدريب في المية. بتعمل مع ده فيبر اوكسيدايز او كونجنتيك والاستراديول اللي هو الموست بروتين بتتحول الى استريول والستول اللي هم ريسبوت. الميكانيزم اوف اكشن دول اكسبيرال تبقى جينوميك يبقى جينوميك ميسنجر ار دي وميسنجر دي ان ايه. اكشن نظري مهم واستعالي. ثالث سؤال الحته دي مهمه جدا. الحته دي هي اهم حته في الجينيه في الضغط السيستم. ثانية هي كل المعظم الأسئلة مهمة جدا. طب تلاتة رابعة أسئلة علينا جدا. إنما دي أسى تمام بس لطيفة جدا تحس والله إن كل الأسئلة متعلقة ببعض. أكشن ركز. يمكن لو ركزت تنفع يمكن ما تطلعش. كل الطاقة بتبتدي بالأكشن في الأرض. يا بابا أنت ليك حياة أنت راسراني عدم وجود التستوستيرون من طبيعي. يبقى ده اللي حواليه ايه بقى؟ غل. الغل في مين دي كلها هتنضغط. على اعتبار التعبير. يعني طبعا يمين دول ناس حيين هما اللي خلونا بالذات كويسة كويسة يمين دول كويسة. نيجي على الفاينل ديس اوردر بقى. هناك كنا قلنا السبب كان هنا ما اقدرش اقول ايه جد انه حصل القضاء بتاع الفاينل. المهم الايه؟ جروب اوف اوبينيون بوليسي. يعني الفاينل اللي موجوده ما بيعملش حاجه تقيلة. بس الجرس هو غير الفرق. يعني هو عدمت مين اهم سبب للبن الايش هو غير اللي يعمل NH-3 هو غير اللي يعمل الوشن فورمسوشن فورمسوشن. نيجي على السكن الفكس اوردر. كنا هناك قلنا في المتين كده يعني خفاف. انما هنا لا. هنا لا هاخدها بالتفصيل. من هم السكن الفيكس اوردر؟ هم كل حاجة ما عدا الاوبري. فالاوبري دي سبايدر. قلنا بيعمل ايه في الاوبري؟ مفيش اوجن بيكبر البوليكيز واللي انت شايفه ده بيعمل ستاش. نيجي بقى السكن الفيكس اوردر. اللي هم الفالوبيان تيوب. فالوبيان تيوب. بعدين يوترو. وبعدين سيرفكس. طبعا السيرفيس ده فانكشن يبين اليوترس وبدنا بنتكلم على اليوترس سيرفيس حته واحده بعدين على الفاجينا بعدين على البريست. اول لازم تفهم القضيه والا الطالب اللي مش فاهم دول معطلهم دول معظم بيلخبطوا الاكشن مع الايستروجين مع البروجسترون على سكند سكس اوردرز بنفس العناوين اللوبين تيوب يوترس سيرفكس وجاينا بس اوفرييرز جنريشنز مضت وجنريشنز تقام. كلمه ايستروجين اصلها جت منين؟ كلمه ايستروجين ان سيل يا صباح الخير يا صباح النور إن في حيوانات فترة التجاوز محدودة بل يتجاوزوش كل السنة فترة محددة اسمها إيستروسايكل دورة النزوية. طب مين يستثير أناس الحيوانات دي إنها تتجاوز؟ مين يعمل جنس للإيستروسايكل؟ يعني فهمت كلمة هو منين؟ إيسترو إيه؟ جنس اللي بيعمل ايه؟ جينيسيس وايستروسايت. فطبعا في الانسان التزاوج طوال السنه فبيعمل اظهار طوال السنه انما هو لسه مو ايستر اللي هو اللي بيعمل جينيسيس للايستروسايت هو اللي بيدفع للتزاوج وعليه يفهم. فالاكت دلوقتي عشان يحصل حمل لازم يحصل تزاوج واخطاب. لحد التداول والاخطاط ده مسؤوليه الايستروجين. بعد التداول والاخطاط ده مسؤوليه البروجستيرون. لان كلمه بروجستيرون مشتقه من برو يعني اب جيستيشن يعني حمل. اذا ما انتش فاهم دي خلي اي واحد يشرح لك ايش البروجستيرون لمده ساعه حاجه دخلوا بعض يقول دي مش هيشرح حاجه خلاص كفلت الموضوع. إلى الإخطاب إلى التداول والإخطاب ده إيه؟ بعدها ده بص إيه خليني أعرفها كويس أوي إيه الأكشن هي وإزاي إنها مختلفة عن الأكشن بتاع الكوليسترول. الأول عاوز أقول حتة فاضي شوية بس تساعدك تفهم. الأوفن قابلة للإخطاب لمدة 12 ساعة فقط. الشهر كله الست قابلة إنها تبقى حامل 12 ساعة. So a running short of time. يعني الوقت مهم جدا. 12 ساعة فقط في طبيعة الإخطاب. بس النوم تبقى روحها تمام. عشان كده تيجي انفجار سكري. هناك مظبطة روحها على 12 ساعة دي. القطط. ويساعدهم في ذلك إيه؟ حتى الإخطاب بيحدث فين؟ في الأمبولة بتاعت البلوكة دي حتة منتفخة في البلوكة دي هتحطها لك أي طريقة فاني عشان تمسكوها فعل واضح في ميدان عام يعني يعمل فعل واضح ده يدخل حارة بس إنما ده أوسع حتة في البلوكة دي الأمبولة ده سؤال يسكيو فين بيحصل فرطيزيشن فعل واضح في ميدان عام إجابة سؤال يسكيو الأمبولة في البلوكة دي فتعالى أفهم بقى احنا الاوبر هنا على الطاقه البيضاء وهنا الميل حط سبير وعندنا كام ساعه فقط 12 ساعه تلحق انا ما تلحقش والناس بتلحق طيب ده ايه الاوب رجع الزلوت يا بيوت شوف الروعه القيس بيزود الموتيليتي وعدد السيليا والنمبر سيليا والموتيليتي وسيليا موضوع واحد عاوز يزق الاوفر من الميدان العام يزود الموتيليتي وعدم السيليا وفي نفس الوقت ايه الموتيليتي والسيليا طاقة النيوترونز قلنا ان الايسترون يمكن لو سمعتني كده لازم تسمع لانها مش اكشن هي لازم تفهم عميق والا بعد الايسترون هتلاقي الكوليسترول نفس العناوين هي هي قصه ثانيه للي فاهم مش اي حد لا اللي يعرفه خدش باله يقول دي مطلع دي ما مش فاهم حاجه الراجل شوفه صحيح فقلنا بتعمل بروليفيرا في الفيس في الاندوميتريوم نيجي بقى للاندوميتريوم السبيرم ده الميل بيحطه فين؟ في الفاجاينا لكن لازم يبقى الصاك قوي قوي عشان يجي هنا فهنا بقى وظيفه الترايل اندوميتريوم لازم ينقبض بسرعه الكليات نيجاتيف بريشر في صاك السبيرم فعشان كده اسم بيزود الاكل والمايسيس كنت بيزود عدد الاوكسيتوسين ريسبتور الاوكسيتوسين اللي بياخد الروح بيزود اكسايتابيلتي واكل المايسيس بيزود البلاد فلو واكل المايسيس فالانقراض يبقى رهيب في الباك السبير بس السبير ده هيمر في عنق الرحم بس عندنا حاجه حتى في الاقتصاد يقول لك احنا في عنق الزجاجه بقالنا فيها ده 50 سنه بيقولنا مش عارف هي الضغط الازاز عباره عن عنق فقط عشان في العنق تحت كده عشان يطلع منه العنق ده شوف الروعه شوف الروعه لو انت فاهم السيرم ده هنا اكبر ماساه ليه لما هيمر في عنق فافرازات الايستوين لعنق الرحم تفتكر اسهل يمر لو كانت افرازات بين ولا ستيك ميوكاس لان بقى الكوليسترول هيقلبها سيك بس الاسيد والكلاين ان هو ما بيحبش الوسط الاسيديك ده الاكشن طب نيجي على الفاجينا عمليه الندوه والتداوب ما هي الاحتكاك بين البينز والفاجينا فلازم عشان تحتمل التداوب يعمل ستراتيفيكيشن وده الجلد يقوي طبقه كورنيش كورنا اللي هي كيراتينيزيشن خلاص يعني حط طبعه كرياتين عشان تبقى قوي وايفن في الفاجينا بيديبوزيت جلايكوجين اللي يتحول لاكتيك اسيد عشان في فترات ما بين التداوب ما يحصلش انفكشن في الفاجينا دي ممكن يسبير طب هو الاسيد ده اللاكتيك اسيد ممكن يقعد يسبير ما تخافش دفعه البروستاتيك سكريشن هتعمل نيوتراليزيشن للاسيتي اون بس in between sexual interaction الفاجينا تبقى اسيديك لو حصل فيها infection السبيرم يموت فاول ديفاين الفاجينا هيبقى اسيديك بسبب الدواجن اللي بيحط فيه بيتحول الى لاكتيك اسيد وفي وقت التداوب هنعمله نيوتراليزيشن يبقى القصه كلها بتشرح حاجه واحده بس تداوب 12 hours فلازم نجري الاوبر بسرعه ونجري السبيرم بسرعه ويجاست ويب اوبس هذا بقى هذا الرسول يقول لنا فوقيت الدرس باللايك واحتفظ من الهديه دي ورقه لامراض السوداء اوعى تقرا الامراض السوداء الا ما تقراها الاول هتبقى مشتاق خالي جدا الفرنتيشن في غاز القوة مش ملخبط بين عليك يبقى الفلوكا تيوب هيجاوب الموتيلتي النمبر سيليا الموتيلتي اوف سيليا طب نيجي الناحيه الثانيه نيوتروس الماميتر يزود الاكتر والمايتر وعدد الاوكسيتوسين ريسبتور والاكسايتابيلتي والاكتوايتد والبلاك فلوت والاكتوايتد اللي هو ده اللي هيصك السبير طب هنضره في عنق الرحم يبقى لازم يبقى مرور آمن، تبقى السكريشن ده فين وفي نفس الوقت ولا الكرمات في تزاوج، يبقى لازم تبقى ستريفيكيشن وكورنيال ليك وبعدين ان بتوين التزاوج لازم يحط الوقت يتحول الى وقت اس. نيجي على البريست بقى، البريست بتاع البيبي يبقى اتغير كده او ترفع. مين بيحط فات ويكبر البيت؟ العيش ويلون الاريا يخلي لونها بينك ويزود الدمويه في البلد سبلاي، كل ده تاخد عليه فات لان دي حاجات كوزماتيك ما تعنيناش في الفانكشن. اهم حاجه هي اللي جايه ان الايستروجين هي دي العيال نمره وتحطها في الدايره نيبل اند بط، نيبل اند بط. فنفسي في مرحلة لاحقة مثلا في عمري الواقعية نفسي اطلع من جميع دي الجمل الأساسية بس يعني فقط، يعني مثلا عن بريست ما تكتبش حاجة واحدة، يعني يبقى عندك تحفظ ده بس لما تيجي عاوز تراجع يعني عاوز النقط مهمة، فين النقط مهمة؟ فين النقطة؟ نيبل اند بط، نيبل اند بط. وما نقعدش نكتب السيرش كل مرة من الطبيعة، اعتبارك مرة واحدة السيرش 12 ساعة قبل 6 من 10 مرات لسه تشير 100 سايكل بروتين تايمز مرحلة على انت ما خلص قوي هدايا تمام. وايه ده اكتر جاية بقى فكر في حاجة دي نعملها بقى ايه ونخفض الهدايا باذن الله. طيب ايه رايك؟ الامانة كده الحمد لله تمام مش نيجي على السكندري سكس كاركتر. دي سهلة أوي يا شباب، دي سهلة أوي. الميك اب والفيمين اعكس كله من فوق لتحت زي التسترون. فاكر التسترون السوري عايده من اتنين حد كان بيقلل السكالب هير ويزود الفيس والبادي هير والبوبيك هير تراينجل والاندكس ابورد اعكسه. الايستو يزود السكالب هير يقلل الفيس والبادي هير ويخلي البوبيك هير تراينجل والتبيك ابورد والدور دول ابورد. طيب انزع السكين هناك كان بيزود السبيشال جلاند ويعمل اكني، هنا يقلل السبيشال جلاند سبيشال ويقلل اكني والسكين سوفت. انزل على اللارج هناك كان بيكبر اللارج يعمل ديب سينج فويس، انما هنا بيعمل ايه؟ غلط. اوعى تقول لي سما بس ملوش اي علاقه باللارج، مش علاقه. عشان كده الفيميل كيب ذا هاي بيتشن فويس اوف ا تشايلد. وعش كده امبارح كانوا عاملين فيلم صغير على الخبز بتاع سعاد حسني، عشان كده نجحت سعاد حسني في انها تعمل فيلم صغير على الخبز لان الايستروجين ما بوظهاش اللاري نفس البيتش بتاع الطفل، لكن لا يصلح ان فريق شوقي يعمل فيلم صغير على الخبز. ليه بس السعاد اللاري ما ينفعش؟ ده انا اقولها لكم بطريقه جميله لو نقدر نفكرها. خيال بتاع العبد الله خيال اتبع الايستروجين ويل تسترون بتاع جميل قوي. تسترون قال انا هكبر الدارج وماليش دعوه بالبريس، مش هصغره ماليش دعوه. الايستروجين قال انا هكبر البريس وماليش دعوه بالدارج. وبقى قلت لكم الاتفاق العالمي بين الايستروجين والتسترون. اول مره اتفقوا. اتفقوا على ان يختلفوا. فاهم طبعا. اتفقوا على ان يختلفوا. لا هم على ان يختلفوا. هو ده كبر حيوانات ثانيه اللي عمل العكس. وما اتفقوا على الاختلاف كما العاده بين الرجل والمرأة. يقول لك متفقين على انهم مختلفين. ما يزعلوش البنات يعني. الاختلاف طبعا لا يفسد للولد قضية. اه طبعا. الاختلاف لا يفسد للولد، هو فين ولد هو؟ اه